زيادة في دعاء قنوت الوتر، وهل دعاء قنوت الوتر في رمضان قبل الركوع أم بعده؟ أما زيادة في الوتر فكزيادة في أي غير دين، جاء منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح، فلا يجوز زيادة الأوراد الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا يجوز تغيير لفظ مكان لفظ ولو بدا بمغير ان المعنى لا يتغير. وقد اخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال له: إذا أخذت مرجعك فقل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وأجأت ظهري إليك، لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإنك إن مت في تلك الليلة مت على الفطرة ودخلت الجنة. ومن حرص البراء رضي الله عنه على حفظ هذا الورد النبوي الكريم أعاده على مسمع من النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعه تماما، إلا أنه أقطع في لفظة واحدة، لذلك حينما قال في آخر الدعاء آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، أخر التعليم النووي هو قال وبرسولك الذي أرسلت، رفع كلمة النبي ووضع مكانها الرسول، وهو الرسول ولا شك، لكنه لم يرجع ذلك منه عليه السلام، فقال له: لا، قل وبنبيك الذي أرسلت. لعلكم تعلمون جميعا أن كل رسول نبي ولا عكس، ليس كل نبي رسولا، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد علم البراء ان يقول في دعاء هذا وبنبيك الذي ارسل، يعني محمدا، ومحمد النبي ورسول، فان قال وبرسولك الذي ارسل وما افسد المعنى، جاز معنى، لان الرسول اعم من النبي، فهل قبل ذلك منه النبي؟ الجواب لا، بل في رواية عند الترمذي ضربه في صدره وقال له: قل وبنبيك الذي أرسل. إذا هنا الفارق لفظي ومعنوي، لكنه لا يوجد لفظا، أقام لفظا ووضع مكانه لفظا آخر، لكن المكان الذي يقرب فيه زيادة في المعنى لم يقبله الرسول عليه السلام منه، وأمره بأن يريد اللفظ الذي يعلمه إياه، وهو أن يقول وبنبيك الذي أرسل. إذا عرفنا هذه الحقيقة، ماذا يقول القائل حينما يتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم الحسن ابن علي بن ابي طالب ان يقول في قنوته: اللهم اهدني في منازلك، الناس ماذا يقولون؟ اهدنا في منازلك، ثم اللهم اهدني في منازلك وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي سبيلنا ما عطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يهم ما عليك ولا يعز من عليك، تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت. هذه لا أصلها في هذا الدعاء يجدها بعض الناس، فلا تقبل زيادة من أذكار أبدا، لأن معنى قبول هذه الزيادة نسبة التقصير إلى المعلم الأول وهو الرسول عليه السلام. لذلك جاء في بعض الروايات في حديث ابن مسعود الذي في البخاري قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة وكفي بين كفيه التحيات لله والصلوات والطيبات الى اخره. يقول علقمه وهو تلميذ ابن مسعود في روايه في شرح معاني الاثار لابي جعفر الصحابي قال فكان ابن مسعود ياخذ علينا الحج لا يرضى بزياده حرص ولا حرص في هذا الدعاء التحيات لله الى اخره، لانه تعليم من الرسول عليه السلام ولا يتصور في تعليمه نقص بل لا مجال للاستغراق عليه. نعم عندك. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.